يعني كل بناته الشباب ماتوا شباب، تمام؟ كل الشباب ماتوا، زينب، أم كلثوم، كل بناته والصبيان، ما عاشوش ولا حد غير فاطمة رضي الله عنها وأرضاها. هل سمعنا أي انعكاسات على هذا الأمر؟ مش النبي صلى الله عليه وسلم والصحابة، كثير من الصحابة كل أولاده ماتوا قبله وزوجته ماتت قبله. في بعض القصص إن شاء الله اللي هنحكيها في العقيدة أما لم ينجو من القبيلة غير واحد، قبيلة كلها هلكت وما نجا منها إلا واحد، والواحد ده يقول فداك أبي وأمي يا رسول الله. حب النبي صلى الله عليه وسلم أغناه عن حب قبيلته كلها. تخيلي، فهي دي العقيدة. أنا قلبي منعقد على حب، أي حب تاني هيجي يقرب منه هيضطرب بره قلبي على طول. فعشان كده النبي صلى الله عليه وسلم ما بقدرش أقوم، لو حبيتها هتقوم، لو بتحبي الصلاة هتقومي، لو عندك رحلة بتقومي، لو عندك فسحة بتقومي. ليه؟ عشان بتحبيها. لو حبيتي الصلاة هتقوملها. وكانت النساء تبكي على عهد النبي صلى الله عليه وسلم إذا حاضت، لما تحيط تبكي، اشتاق للصلاة، مشتاق للصلاة، تمام؟ فكانت النساء تبكي. ورد عن بريرة ان هي كانت تسأل امنا عائشة الا اقضي الصلاة؟ طب ما اقضيهاش. فتقول امنا عائشة رضي الله عنها وارضاها احرورية انت؟ انت خوارج؟ الخوارج هم اللي بيقضوا الصلاة. وتبكي بريرة لما بتحيط بتعيط. احنا لما بنحيد ها، فهي ده القلب. يبقى الفرق بيننا وبين الجيل الاول مش المعلومات بس، لا، ان الجيل الاول من عقد عليه القلب من العقيدة، من عقد عليه القلب من الحب، علشان كده ما كانش عندهم ولاء إلا لله سبحانه وتعالى. وده الجيل الأول اللي واجه لما النبي صلى الله عليه وسلم مات وجه العرب كلهم. لما النبي صلى الله عليه وسلم مات العرب كلهم أشركوا، كل البلاد أشركت، كله اتفتن، لأن القلب كان معلق بالنبي. وهنا الفتنة، مع انه النبي، لكن حتى النبي لا يتجاوز محبة الله عندك صلى الله عليه وسلم. فلما مات قالوا مات خلاص نشرك، كل العرب اشرك ما عدا الصحابة رضي الله عنهم وارضاهم. ويطلع ابو بكر، ابو بكر مين بقى؟ الصديق الصاحب الحبيب، من كان يعبد الله فإن الله حي لا يموت، ومن كان يعبد محمد فإن محمد قد مات. خلاص هتعبد النبي صلى الله عليه وسلم، مات خلاص معبودك مات. لكن حقيقة العقيدة والعبادة لمين؟ لرب العزة سبحانه وتعالى، هي دي حقيقة العبادة. ويحارب أبو بكر العالم كله عشان يرجع الناس، يخرجهم من عبادة الأشخاص إلى عبادة الله عز وجل. وده سبب ضلال الأمة النهاردة. إيه ضلال الأمة؟ الولاء لغير الله، اللي بتولي جوزها، واللي بتولي شيخها، واللي بتولي واحد من الميتين، أي إمام من الأئمة الميتين، واللي بيزيد في حب آل البيت حتى يضل،